الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الحديث حول هذا السؤال المطروح: لماذا سبحانه وتعالى في ليلة عرفة ويوم عرفة ينظر إلى زوار أبي عبد الله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قبل أن ينظر إلى زوار بيته؟ ما السر في ذلك؟ لأي سبب؟ هذا السؤال كنا وإياكم في محاضرات عديدة مرت علينا، وبالأمس أنا ودعت الإخوان على أنه آخر محاضرة كانت، إلا أنه بطلب من الإخوان ولإكمال الموضوع بالقدر المتمكن والممكن استجبت الدعوة مرة أخرى لهذا اليوم بالخصوص، حيث أنه ذكرت لكم الكرامة الحسينية، أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم بكرامة أعم، ثم اصطفى من بني آدم واستل من بني آدم الأنبياء والأوصياء، وهذه كرامة بالمعنى العام. ثم اصطفى من الأنبياء والأوصياء والأولياء الوليات، اصطفى 14 معصوم بصفوة خاصة وبكرامة خاصة، بهم بدأ الله وبهم يخدم، بهم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بهم تكون الثمار، وإنهم الفيض بين الخالق والمخلوق، وواسطة الفيض بين الخالق والمخلوق. ربما يتبادر إلى الذهن: لماذا؟ ليش سبحانه وتعالى يجعل واسطة بينه وبين الناس؟ والناس مباشرة الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم بدون واسطة، كما يقال الآن: بدون واسطة نستعين بالله، ليش نستعين بغير الله وهذا الغير يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ رأسا نقول: أستغفر الله، لماذا أولاد يعقوب قالوا لأبيهم إنا كنا من الخاطئين، استغفر لنا ربنا؟ وهم رأسا كانوا يقولون أستغفر الله تنتهي المسألة، ليش طلبوا من أبوهم؟ خلوا واسطة فيض بينهم وبين ربهم، وهم رأسا مباشرة من باب التوحيد كما يقولون سلفية، توحيد عين التوحيد، أنهم مباشرة يقولون أستغفر الله. ليش أشركوا بالله وجعلوا أباهم مثلا وجعلوا أبوهم مثلا واسطة بينهم وبين رب العالمين؟ أو إحنا يأتوك يا رسول الله يستغفرون يستغفرون ويطلبون منك أن تستغفر لهم، فاستغفر لهم إذا جاءوك فاستغفر لهم ليجرع الرسول الله. وأنا مباشرة نقول استغفر الله وتنتهي المشكلة. هذه واسطة الفيض بها مسألة مهمة جدا عقائدية وعقلية، وذلك أنا راح أوضحها على شكل كلام مبسط حتى يفهمني الجميع إن شاء الله، باعتبار موضوع ربما يكون فيه نوع من التعقيد، موضوع علمي، ولكن أحاول بلغة مبسطة، لغة شعبية دارجة. الله سبحانه وتعالى فيض مطلق، ما بي حدود، حاد ما بي، أول آخر ما بي، ظاهر باطن ما بي. ليش؟ لأنه هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، بلا نهاية بلا حد. إذا أراد أن يفيض على أي شيء من الأشياء فإنه يلزم أن يحترق ذلك الشيء، لأنه بلا نهاية، وما يكون دونه بنهاية وحدود إذا أراد أن يفيض عليه فإنه يجب احتراقه. أمثل لك مثال، الكهرباء، شوفوا الأضوية، هاي الأضوية من تجي؟ من المولدة. المولدة طاقة كهربائية كبيرة، إذا احنا ما خلينا ميزانية بالباب، باب الحرام، باب البيت، إذا ما خلينا ميزانية وأردنا من المولدة والطاقة الكبرى والعظمى رأسا نرسل الطاقة الكهربائية إلى هذا الضوء، هذا الضوء يحترق. ليش؟ ما يتحمل. فلازم أكو ميزانية، بحيث المولدة تعطي للميزانية، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه القدرة أن تتحمل الفيض الذي يفاض إليها، ومن تلك الميزانية يفاض على كل الأضوية. هذا المعنى بلا تشبيه في فيض الله سبحانه وتعالى على الخلق. الله يريد يفيض الرزق على الشجر والحجر والمدر والإنسان والحيوانات والدودة والنملة، كلها يريد يرزقهم، وهذا ما يتحمل رزق الله، باعتبار رزق الله فيض مطلق، فيض مطلق ومطلق الفيض، ما يتحمل هذا، لازم يوصل الفيض الإلهي إلى مكان اللي بيه تحمل، والله سبحانه وتعالى أعطاه هذا التحمل كي تجري الأمور بأسبابها، علل ومعاليل. فلازم حينئذ من أن يكون هناك ميزانية في هذا الكون كله، الله سبحانه وتعالى يفيض على هذا الكون فيضه، إلا أنه لابد من ميزانية. احنا نقول ميزانية هذا الكون حسب الأدلة اللي عندنا، أنه أنتم ابحثوا في الكون كله، إذا وجدتم ميزانية شفعاء غير 14 معصوم، ميزانية عندها قابلية أن توزع الرحمة الإلهية، توزع الفيض الإلهي إلى كل الخلق، كل واحد بحسب شأنه، توزع الرحمة الإلهية كل واحد بحسب شأنه، الله قادر على أنه هو بنفسه يوزع. ربما يجي بذهنك والله قادر على كل شيء، خلي هو بنفسه يوزع، الله قادر، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. أكو نظام في هذا الكون يسمى بنظام الأحسن، ومن النظام الأحسن لله سبحانه وتعالى أنه قاعدة الأشرف، بالفلسفة عندنا قاعدة الأشرف، أنه الأشرف يصدر منه الشريف، والشريف يصدر منه الوضيع، وهكذا سلسلة مراتب. فما ممكن عقلا ونقلا أن الله سبحانه وتعالى يفيض على الخلق من دون واسطة، مستحيل، ما ممكن، لأنه يلزم اختلال النظم، يلزم الانعدام في كل الوجود، كل هذه الموجودات يلزم انعدامها، لأن الله سبحانه وتعالى فيض مطلق ومطلق الفيض. فإذا لابد هناك من وساطة. إذا تقرؤون زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالخصوص تجدون هذا المعنى بكل وضوح، أن الله سبحانه وتعالى جعل مقاديره في هذا المحل، لأنه هذا المحل إلى قابلية بحيث يتحمل التدبير الإلهي، يتحمل التقدير الإلهي، فالله سبحانه وتعالى ينزل من عرشه التقدير في هذا المحل، ومن ثم من هذا المحل وعاء الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، معظم عظمة الله، معدن العظمة الإلهية، من ثم ميزانية هذا الكون، من ثم الفيض الإلهي يتوزع إلى كل الخلق. لذا قيل على أنه بنا عبد الله، بنا عرف الله، نحن صنايع الله والخلق صنايعنا بهذا المعنى. مو أنه إحنا خلقنا الخلق، لا، الله خلق الخلق، إلا أنه إحنا صنايع الله، يعني إحنا تربية الله، الله ربانا، الله جعلنا محل لفيضه، ونحن نكون سبب الفيض الإلهي. بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم تكون الثمار، تكون الأشجار مثمرة، تكون القطرات من السماء نازلة، هاي اللي نقراها بزياراتنا، هذه كلها من عين التوحيد، وأنه له دليل قطعي عقلي ونقلي يدل على أنه لا بد من ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعدما اختار من كل الخلق الأنبياء، ومن كل الأنبياء والأوصياء 14 معصوم، جعل خلاصة 14 معصوم عليهم الصلاة والسلام في الإمام الحسين. زبدة البشرية كلها، زبدة الإنسانية كلها، إنما هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وكرمه بكرائم، كرمه بتكريم خاص بحيث لا يشاركه به أحد. ذكرنا بعض الكرائم الإلهية للإمام الحسين، أن جعل الله الشفاء في تربته، أن جعل الدعاء مستجاب تحت قبته، أن جعل الأئمة المعصومين التسع من ولده بالخصوص. ومن الكرائم التي اختص بها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام موضوع مهم، لأنه الوقت ضيق جدا، وعندي موضوع مهم جدا أريد أطرحه، عسى ولعلي أوفق بما هو المطلوب، بحيث تخرجون من هنا وأنتم زدتم معرفة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. من زاره عارفا بحقه وجبت له الجنة، وهذا الثواب المترتب كله مع العرفان إذا عرفنا الإمام الحسين. من الكرامات أنه لكل شيء حد، كل شيء له حد بالثواب والأجر، في الثواب والأجر كل شيء له حد. يعني صلي ركعتين تثاب مثلا 10 حجاج، الله يعطيك حور العين، الله يعطيك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض بها حد. كل شيء من الثواب المذكور في الروايات في الآيات تجد له حد، إلى حد، إلى أول إلى آخر، إلى بداية إلى نهاية، إلا شيء واحد لا حد له، وهو البكاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. عندنا في أحاديث معتبرة على أنه من بكى على الحسين عليه الصلاة والسلام لا يعلم ثواب هذا البكاء إلا الله سبحانه وتعالى، بحيث قطرة دمعة لمصيبة الإمام الحسين لو سقطت فإنها تطفئ نار الله سبحانه وتعالى، تطفئ نار جهنم قطرة واحدة. هذا غلو؟ لا، هذا عين التوحيد. ليش عين التوحيد؟ هم موضوع مهم الآن جاب ذهني، أطرح على عجالة فقط للطبقة المثقفة وأهل العلم يستوعبون هذا المعنى أكثر إن شاء الله للمستقبل، كمفتاح لآفاق جديدة في مطالعاتهم. احنا عدنا بالرياضيات، بالحساب الرياضيات عدنا الرقم 8 بالإنجليزي اللي يكون على شكل أفقي، إذا جعل على شكل عمودي، إذا جعل على شكل أفقي، هذا رقم 8 اللي به دائرتين، إذا جعل على شكل عمود أفقي هذه علامة بلا نهاية. يقولون علامة بلا نهاية كاصطلاح رياضي في الحسابات والرياضيات والجبريات، علامة بلا نهاية هو عبارة عن هاي الثمانية الإنجليزية ولكن على شكل أفقي لا شكل عمودي. زين، يقال كل عدد جعلته في مقابل لا نهاية يعد صفرا لا شيء. يعني أوضح لك، أنت جيب واحد وخلي قدام الواحد مليارد مليار صفر بحيث يخرج العدد عن ذهنك، تقول ما أدري إيش قد عدد مليارد مليار مليار ما أدري إيش قد، تريلية بريلية، عدد ما شئت، حساب نوري فوق النور، كل ما تقوله في مقابل هاي العلامة يقال لا شيء، عدم صفر. ليش؟ لأنه هذا بلا نهاية، هذا على كل حال إلى نهاية، إلى أول وإلى مليارد مليارديين صفر، إلى نهاية على كل حال، لكن هاي العلامة بلا نهاية، فهذا الذي له نهاية في مقابل بلا نهاية يعد صفرا لا شيء، يعد عدما. لذا قولوا فينا ما شئتم، نزلونا عن الربوبية، الربوبية بلا نهاية، احنا لسنا رب، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. ليش؟ لأنه ما شئتم يعد بالنسبة إلى ثنائنا، إلى فضائلنا، إلى مناقبنا صفرا. لذا يقول قولوا فينا ما شئتم، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، أصلا ما تصلون إلى حقيقتنا، لن تصلوا إلى كنهنا، لن تبلغوا. وما تقولونه، نصف الأئمة عليهم الصلاة والسلام بهذه الأوصاف اللي موجودة في زيارة الجامعة علمونا هكذا، نصفهم بهذا الوصف، يقول وما تقولونه، شعراءكم، خطباءكم، علماءكم، مراجعكم، المحققين، كله ما يقولونه إنما هو عشر معشار، يعني واحد من مية، يعني باقي بعد في معرفة الأئمة 99 كلمة احنا ما نعرفها، هذا اللي عرفناه هذا استوى كلمة واحدة، كلمة واحدة عرفنا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هاي العظمة اللي نشوفها في أهل البيت إنما هي واحد من 100. بعد 99 بعدنا احنا عاجزين، عقولنا عاجزة على أن ندرك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم ومنازلهم. لذا طأطأ كل شريف لشرفكم، طأطأ كل شريف، كل عالم، كل فاضل، كل محقق عندما يصل إلى أمة يطأطأ رأسه، ما يقدر يرفع الرأس لأن أولئك فوق الرؤوس، فلا يمكن للإنسان أن يدرك ما فوق رأسه، حينئذ يطأطأ تكريما واحتراما. لذا لكل شيء حد، أما البكاء على الإمام الحسين ثواب لا حد له، عندما نقول لا حد له يطفئ غضب الله، يطفئ نار الغضب الإلهي بدمعة واحدة، تقول شلون دمعة واحدة يطفئ؟ اتفاقا اليوم الحمد لله على الوسائل العلمية اللي نشوفها المتطورة، أنه أنت خلي كمبيوتر قدامك اخزن معلومات الكون كله فيه، مكتبة أمريكا اخزنها فيه يقال مليون كتاب، اخزنه في كمبيوتر واحد، في قرص واحد اخزنه، يكفي دقمة واحدة تدوزها كل هذه المعلومات تروح، تروح لما تروح تروح، الآن دقمة واحدة تدوز اشوف كل زر واحد تدوزه كل هاي المعلومات تروح. فإذا يمكن دمعة واحدة الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء محسوس لتقريب المعقول، قضية معنوية ما وراء الطبيعة، لكن أنا أمثل بالطبيعة حتى أقرب ما وراء الطبيعة، فيزيقية وميتافيزيقية يسموها هذه الأمور الطبيعية، الله سبحانه وتعالى ضربها مثل لنا، يضرب لكم مثلا أن هاي الكمبيوتر هالمعلومات العظيمة اللي بيها 100,000 كتاب، مليون كتاب، وإذا به زر واحد دوسة كله ينمحي، فما المانع أنه قطرة واحدة كل الذنوب يمحيها سبحانه وتعالى؟ ما المانع من ذلك؟ الله قادر على كل شيء ورحيم، ويعد لا شيء في مقابل الله. ليش؟ لأنه قلنا الله بلا نهاية، وكل شيء الذي له نهاية في مقابل بلا نهاية يعد صفرا لا شيء. فلذا لكل شيء حد، ولكن لبكاء الإمام الحسين من حيث الأجر والثواب لا حد له. واحدة من خصائص الإمام الحسين أنه لبس السواد مكروه، لبس السواد مكروه إلا على الإمام الحسين، يستحب لبس الزواد في أيام العزاء، محرم الصفر شوف احنا نلبس الزواد يستحب ذلك، هذه من خصائص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وبيها حكمة طبعا، بيها تعبير خاص، رمز خاص، لأنه الوقت ما يسمح لي لا أدخل في هذه الرموز والأسرار. على كل حال، من خصائص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه، ربما هاي آخر خصيصة راح أذكرها لكم يعني في هذه المحاضرة طبعا، صلوا على محمد وآل محمد. زيارة عاشوراء، ما أعظم هذه الزيارة! هذه الزيارة الله سبحانه وتعالى زار الإمام الحسين بهذه الزيارة، تعلمون؟ لأنه هذه الزيارة نزل بها جبرائيل من العلم الأزلي، نزل بها جبرائيل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبشره بهذه الزيارة. حديث مفصل في كامل الزيارات. فأول من زار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في زيارة عاشوراء بناء على هذه الزيارة وهذا السند، أن الله سبحانه وتعالى قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. أول كلمة وجملة: السلام عليك يا أبا عبد الله. أنا أريد أفسر لك خلال ربع ساعة إن شاء الله معنى السلام عليك يا أبا عبد الله. شنو معناته؟ شنو معناته السلام عليك يا أبا عبد الله؟ السلام من أسماء الله الحسنى، الله هو السلام. السلام بمعنى السلامة، بمعنى التسليم. والإسلام دين السلامة، دين التسليم، دين السلم، ادخلوا في السلم كافة. الإسلام عظيم، دين التعايش والسلم والمحبة. لذا أول شعار بين المسلمين في الدنيا وفي الآخرة تحيتهم فيها سلام عليكم فادخلوها بسلام آمنين. تحية الإسلام السلام عليكم، هذا الاسم المبارك وهو الله. أنا عندما أقول السلام عليك يعني أريد أن هذه السلامة الإلهية في عقائدك، في صحتك، في سلامتك، في أسرتك، في مجتمعك تكون دائما سالم. لذا أقول السلام عليكم، أنت مجاوبني وعليكم هذا السلام اللي أنت سلمت، وهذه الرحمة الإلهية أردها عليك، لأنه الجزاء والإحسان إلا الإحسان. والإمام الحسين روحي فداه يقول: أبخل الناس من بخل بالسلام. كلش بخيل واحد ما يسلم. لذا يستحب إفشاء السلام، من علامة المؤمن إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة في الليل والناس نيام. إن أحب إلي من دنياكم هذه الأمور الثلاثة، وحدة إفشاء السلام. فالإسلام دين السلام. الله سبحانه وتعالى في بداية زيارة عاشوراء قال السلام، هذا الاسم المبارك وهو الله سبحانه وتعالى. عشرات بل مئات عندنا من الأحاديث بالنسبة إلى السلام وعظمة السلام في الإسلام، في القرآن، في الأحاديث النبوية، في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. آداب السلام، شرائط السلام، ثواب السلام، كيف يسلم، من يسلم، الذي يمشي يسلم على الجالس، الذي قائم يسلم على القائم يسلم على الجالس، وهكذا آداب خاصة موجودة، كتب مؤلفة في السلام وشرائط السلام وآداب السلام. زين، السلام عليك، الخطاب عليك على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا كلمتين راح أشرحها لكم، واحدة الأب واحدة العبد. يا أبا عبد الله، احنا العرب عندنا اسم ولقب وكنية. اسمه حسن، لقبه أبو فلاح، كنيته مثلا الأسدي. فعندنا اسم ولقب وكنية، زين. وإذا تريد تحترم واحد يستحب لك أن تكنيه، يعني تصيح باسم ابنه، أو الأم تصيح باسم مثلا بنتها، أو إذا ما عنده ولد يصيح باسم بنته. أمير المؤمنين يصيحوا له أبو الحسن، أبو الحسنين، أبو زينب عليه الصلاة والسلام. فهذه كنية. أبو عبد الله كنية. السلام عليك يا أبا عبد الله، أبو عبد الله كنية. هاي الكنية تكون حقيقية إذا كان الولد الأكبر اسمه عبد الله. فعندما تقول أبو عبد الله باسم ابنه الكبير، هذا الان متعارف عندنا، لما يصيحوا له واحد باسم من يصيح الاسم الولد الثاني والولد الاول، الولد الاول عندما يقال ابو حسين معناته انه ابن الكبير حسين، ابو علي يعني معناته انه ابن الكبير علي. زين احنا نقول السلام، الله قال السلام عليك يا ابا عبد الله، عندما نطالع حياه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وابنائه ما عنده ولد كبير اسمه عبد الله، انما الولد الاكبر علي الاكبر، علي الاوسط، وعبد الله وقيل علي الاصغر، لاني احب من الاسماء علي، ولو اعطاني الامام الحسين يقول لو اعطاني 100 ولد لسميتهم كلهم عليا. زين فاذا لم يكن هذه الكنيه كنيه حقيقيه، هاي اولا. عندنا كنيه ثانيه يسموها الكنيه التشريفيه، هذه شنو الكنيه التشريفيه؟ انه واحد مكنى بكنيه وهو عظيم، فالثاني لما يسمى باسم هذا العظيم يطو كنيته تشريفا، مثل ايش؟ امير المؤمنين علي بن ابي طالب سر الوجود سر المعبود، كنيته ابو حسين، ابو حسن وابو حسين. الان شوف الولد شي يصيحوا له اذا كان اسمه علي، بيناتنا الان يصيحوا له ابو حسين، هذا ابو حسين تشريفيه لانه ما عنده ولد هو اصلا ما متزوج، لكن من باب التشريف يقول لانه اسمه باسم علي بن ابي طالب وامير المؤمنين كان ابو حسين، اذن هذا من سميشن الكنيه مالته ابو حسين. حسين ابنه كان علي، لذا الحسين يسموه شنو؟ ابو علي. حسين الان متعارف عندنا ابو علي، هذه يسموه كنيه تشريفيه. لذا نجد انه ابو الحسن علي بن ابي طالب ابو الحسن، ايضا الامام علي بن موسى الرضا يسمى بابو الحسن، ايضا الامام علي الهادي يسمى يكنى، يعني يكنى بابي الحسن، هذه كنيه تشريفيه. يا ترى ابو عبد الله عليه الصلاه والسلام عندما كني بابي عبد الله هل هي كنيه تشريفيه؟ يعني قبل واحد كان عظيم اسمه حسين وعنده ولد كبير اسمه عبد الله وكان يكنى بابي عبد الله، واحنا الامام الحسين تشريفا لذلك سميناه بابي عبد الله، هل هذا المعنى موجود؟ لا. اذا لم يكن لا كنيه حقيقيه ولا كنيه تشريفيه. اكو كنيه ثالثه مختصه بالامام الحسين لم يشاركوا باحد، من كرائم الله سبحانه وتعالى للامام الحسين عارفا بحقه، من كرائمه انه كناه بكنيه مختصه به يسموها الكنيه التكوينيه. يعني الامام الحسين كنيته التكوينيه ابو عبد الله، كنيه التكوينيه يحتاج الى توضيح، وهو عبد الله العبد كلي له معاني مشتركه، اذا كان في غايه التذلل تكون العبوديه لله سبحانه وتعالى، وعلامه غايه التذلل أنه يسجد للمعبود، لذا العبودية بغاية التذلل مختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز السجود إلا لله. والرسول الأعظم يقول لو كان السجود جائز لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لبيان غاية التذلل والتواضع من جهة النسوة بالنسبة إلى أزواجهن، لأن السجود علامة غاية التواضع، فالعبودية إذا كان بمعنى غاية التواضع فهو لله سبحانه وتعالى، ولكن إحنا عندنا عبد للمولى، المولى عنده عبيد، قبل كان يشترى العبيد ويباع في الأسواق أسواق النخاسين، يباع العبيد ويشترى، فعندنا مولى وعندنا شنو؟ عبد. هذا العبد معناته شنو؟ معناته أنه يطيع مولاه وأنه لا يملك شيئا، لأنه العبد وما في يده لمولاه، فهذا يسمى عبد عرفي. فعندنا عبد تشريعي لله سبحانه وتعالى، عندنا عبد عرفي وهو أن يكون عبد لمولاه، مولاه عنده عبد عنده غلام. زين وعندنا عبد تعليمي. أمير المؤمنين روحي فداه يقول: من علمني حرفا صيرني. أحسن حافظيها، من علمني حرفا صيرني عبده. معناته أنه أنا صرت عبد الأستاذي، أنه أسجد له غاية التواضع. لا، معناته أنه أنا أحترم أستاذي، أكون بمنزلة العبد. مو معناته أنه أستاذي يأخذ بإذني مثل المولى اللي يأخذ بإذن العبد ويأخذ البيت مثلا البيت. لا، هنا العبودية التعليمية بمعنى أنه أستاذي بمنزلة مولاي، أستاذي بمنزلة مربي، فأنا أكون له بمنزلة العبد له، مطيع له. هذه يسموها عبودية تعليمية. فعندنا عبد تشريعي. شوف السلفية وين اشتباههم الغلط اللي يصير عندهم، بحيث يكفرون كل المسلمين. يقول لك أنت بمجرد ما تقف في باب أمير المؤمنين وتقول جاءك عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إذن أنت أشركت بالله، لأنه أنت خاطبت أمير المؤمنين تقول أنا عبدك وأبويا عبد وأمي هم أمة، فإذا أنت مشرك في مشرك في مشرك. زين، لأنه تخاطب الإمام الحسين. أنا في زيارة الإمام الحسين موجودة هذه العبارة: جئتك عبد، جاءك عبدك وابن عبدك، أنا عبد وأبويا عبد لك، ووالدتي هم شنو أمة، أمة يعني عبدة، عبد لك. إحنا أصلا بيتنا كله بيت العبودية للأمة عليه الصلاة والسلام. هذا معناته أنه أنا عبدت الإمام كما عبدت الله؟ مستحيل. لا، هنا بمعنى العبودية التعليمية، حتى لم يكن العبودية بمعنى العبودية المولى، وإن كان يصح ذلك، لكن لم يكن بمعنى أنه يباع ويشترى، إنما يكون بمعنى التعليمية. زين، نقول التعليمية من جبتها سيدنا؟ التعليمية ما موجودة. ليش موجودة؟ عندما نقول السلام عليك يا أبا عبد الله، أبا من الأب، أب الأب عندنا في الخبر الشريف عن رسول الله، الآباء ثلاثة، الآباء ثلاثة: أب ولدك، يسموه الأب النسبي، أب ولدك، أب زوجك، أبو زوجتك يكون بمنزلة الأب، أب زوجك يسمى الأب السببي، أب نسبي أب سببي، أب ولدك، أب زوجك، وأب علمك وهو أفضلهم. في الحديث الشريف يقول: وأب علمك. المعلم أبوك، المعلم أبوك. لذا الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه جامع نهج البلاغة يقال ما كان يقبل الهدية من أبوه، حتى من أبوه ما كان يقبل الهدية، كان عنده عزة نفس ما كان يقبل الهدية. فديوم أستاذ سأل: عندك بيت؟ قال: لا، ما عندي بيت. قال: أنا أريد أهدي لك بيت. قال: ما أقبل، إني لم أقبل الهدية حتى من أبي. قال له: وأنا أستاذك. قال: قبلت. بهذا احتج على أستاذك. قال: أنا أستاذك، أنا مو أبوك، أنا أفضلهم، لأنه المعلم أفضل الآباء. الآباء ثلاثة: أب ولدك أطعمك، وأب زوجك طابته، وأب علمك وهو أفضلهم. لذا المعلم أب، وحينئذ نقول الإمام الحسين روحي فداه معلم الكون عبودية الله سبحانه وتعالى. ليش الكون كله عبد؟ لأن القرآن يقول: أتى الرحمن عبدا، كل ما في هذا الكون أتاه شنو؟ عبدا. إذن كل ما في هذا الكون هو عبد الله، تمام يا ولا؟ كل ما في هذا الكون في حقيقته التكوينية هو عبد الله. هذا عبد الله من الذي علمه؟ من أبوه؟ أبو عبد الله. من الأب المعلم؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لأن الإمام الحسين بيوم عاشوراء، لأن الإمام الحسين في أرض كربلاء، لأن الإمام الحسين في الطف، لأن الإمام الحسين في فجيعته الكبرى التي أبكت السماء والأرض، والذي لا حد لبكائه، لكل شيء حد، لبكائه لا حد، فإنه يبكيه الملائكة وتتقرب الملائكة بتواتر البكاء عليه، كما في زيارة أئمة جامعة المؤمنين. اقروها الزيارة حتما، بتواتر البكاء، يعني دائما الملائكة إلى يوم القيامة يبكون على الإمام الحسين. وصاحب الأمر قطب عالم الإمكان: لأندبنك صباحا ومساء وأبكيك بدل الدموع دما، يعني ما إلى حد في البكاء. الإمام زين العابدين 35 سنة يبكي على أبيه، معناته أنه هذا البكاء مستمر إلى حتى في يوم القيامة. عندنا فاطمة الزهراء تقيم العزاء على ولدها الحسين في المحشر وتبكي المحشر عندما تأتي بيد العباس عليه الصلاة والسلام. المحشر كله يضج بالبكاء عندما تخرج الكفين، وإذا المحشر ينقلب بالبكاء ويكون العزاء الحسيني في المحشر. هذا معناته أنه البكاء مستمر إلى يوم القيامة. لذا أشوف أنه قضية الإمام الحسين يتجدد ويتوسع، والناس كلها تهوى إلى الإمام الحسين لهذا السر. فيه سر، لقد شيعني الحسين. واحد من المستفسرين يقول لقد شيعني الحسين. تيجاني، الله يحفظه الدكتور تيجاني، يقول أنا ذهبت إلى كاظمية وذهبت إلى الأماكن المقدسة، لكن لازلت كان في بداية الأمر يميل إلى الوهابية، وكان تقريبا ذوق وهابي. بعدما كان صوفي صار وهابي، بعدين استبصر هداه الله وكتب ثم اهتديت. قروا هذا الكتاب جيد. لذا يقول عندما أتيت إلى حرم الإمام الحسين وجدت واحد يبكي، جماعة يبكون. يقول استمعت وإذا واحد يقرأ المقتل والجماعة يبكون. يقول هناك بعد لم أتمالك نفسي، كأنما عشت الواقع وعقعت كربلاء، وأحسست نورا دخل في قلبي، ومن ذلك النور أنا استبصرت واهتديت وعرفت أن الحق مع محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. فأب بمعنى المعلم، ومعلم الكون كل الإمام الحسين، والكون كله هو عبد الله. فحينئذ قال في هذه الكنية التكوينية، قال السلام عليك يا أبا عبد الله. والحديث له صلة إن شاء الله في المستقبل إذا وفقني الله أتوسع في هذا الموضوع أكثر فأكثر. إلا أنه أريد أن أنقلكم إلى حرم أبي الفضل العباس، لأنه أشعر أني لازلت مقصرا في حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام وفي حقي أبي الفضل العباس. أكو فد موضوع ينقل عن حبيبنا مظاهر رضوان الله تعالى عليه، أحد علمائنا الكبار شافه في عالم الرؤى، قال له هل تتمنى ترجع إلى الدنيا مع هذا الفوز العظيم الذي أصابك وسعدت به، إلك أمل ترجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ قال بلى. ليش؟ شنو أمنيتك بالدنيا بعد؟ شتي تحصل أكثر من هذا؟ قال أمنيتي بالدنيا أنه أرجع وأقيم العزاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأبكي. أنا عندما سمعت هاي القصة قلت لمولاي شيخي، مولاي أنا من الآن كلما نزلت دمعتي قربة الله تعالى أشاركك في هذه الدمعة. فاليوم أريد كلتنا نشارك حبيبنا مظاهر في دموعنا إن شاء الله، وذلك على أبي الفضل العباس. أذكر لكم قصة واقعية حدثني سيدي السيد الكشميري حفظه الله، معروف من يعرفه يعرفه، رجل من الأتقياء من الأولياء، واقعا من الأتقياء والأولياء. هو بنفسه حدثني، قال كنت في حرم. طبعا سيد الكشميري معروف بالاستخارة، أنه عندما يأخذ استخارة يعطيك القضية بما هي، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا العلم. فيقول كنت في حرم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وإذا به أجد امرأة عربية عادية، هذه تأخذ استخارة وتطي الموضوع بحذافيره، كل القضية تخبر. عجبت، هذا علم خاص، هذا علم خاص لا يعلمه إلا الخواص، كيف هاي المرأة العربية تعرف هذا العلم؟ يقول اقتربت منها، قلت لها هذا العلم ميلج، هاي اللي تخبرين بالاستخارة ميلج. قال السيد عوفني، قلت له أبدا مستحيل، أولا أخذي لي خيرة. يقول أخذت خيرة، وكل خيرة كانت تأخذ ذاك الوقت 5 دراهم ذاك الوقت. يقول أخذت خيرة 5 دراهم، أخذت خيرة، قالت تريد تروح الإيران فلان تاريخ ومع فلان راح تروح، وكل القضية قالت. هذا ازداد تعجبا وعرف أنه هذا عندها ارتباط. قال هذا العلم منين؟ أصر عليه وأقسم عليها فأخبرته، قالت أنا زوجي توفى وإحنا بعشيرتنا في الشكل اللي إذا توفى الزوج بعد ما نقدر نتزوج، هذا موجود بعض العشائر موجود هذا المعنى مع الأسف، فما أقدر أتزوج، مصدر معيشها ما عندي، وعزيزة كريمة النفس ما أريد أذل نفسي، لذا جيت إلى أبي الفضل العباس قلت له يا كفيل زينب أنت كفيلي، أنا هم غريبة ما عندي أحد، أنا هاي شيرتي أذبها وأريد تتكفلني. يقول رأيت رجل قامته طويلة مهيوب نوراني، قال لي فلانة أنت وعدي عند رأس أمير المؤمنين عند النساء، وأي وحدة تيجي تأخذ خيرة يمج أخذي 5 دراهم بمقدار يوميتك، تحتاجين اليوم أخذي كملي قومي روحي. قلت له سيدي ما أعرف شو أقول، قالت معليش أنت أخذي الخيرة أنا أجي أقول لك بالموضوع. تقول بالفعل هاي صار سنين أنا أخذ كم واحد اللي أخذ الخيرة، أخذ خيرة وأخبره، وهذا الرجل يأتي. قالها منو هذا الرجل؟ قالت أبي الفضل العباس. قلت شلون عرفتي؟ قالت لأنه عندما يأتيني وهو مقطوع الكفين، زند مقطوع، فأعرف أنه أبي الفضل العباس هو الذي يخبرني بذلك. إيه أبي الفضل العباس، يقولون الإمام الحسين لما صاح أبي الفضل العباس أخي أدرك أخاك، ليش قال أخي؟ قال أهل الذوق يقولون، مع أنه كان دائما يقول سيدي سيدي سيدي، آخر لحظة قال أخي. ليش؟ أهل الذوق يقولون لأنه رأى فاطمة الزهراء قالت ولدي يا عباس، فعرف أنه هو يرتبط بفاطمة الزهراء أيضا، أم فاطمة الزهراء، فلذا صح أخي حسين أدرك أخاك. لذا عندما جاء الإمام الحسين جاء ورفع شيء من الأرض، قال لعله سورة من القرآن ورقة من القرآن يرفعه من الأرض، شاله يقبله، مرة أخرى رفع شيء من الأرض وقبله، وإذا به كف العباس عليه الصلاة والسلام يقبله، حتى وصل عند رأس العباس. القصة سامعيها المأتم سامعي، أنا أريد أنتقد ما وراء ذلك. يقال لما أبا الفضل العباس فاضت روحه الشريفة قام الإمام الحسين وهو محدود بالضبط، قال الآن انكسر ظهري أخي، الآن انكسر ظهري، ثم أخذ يمشي إلى المخيم، النساء الأطفال 80 أرملة وطفلة يتيم ويتيمة كلهم بانتظار عطاشة، وأبا الفضل وعدهم بالماء فبانتظار العباس عليه الصلاة والسلام. فلما اجى الإمام الحسين شافوه محدودة علموا أكو خبر خطر جدا، لكن كلهم ساكتين. الإمام الحسين جاء رويدا رويدا والنساء حوله الأطفال حوله ينتظرون إنه ما الخبر. الإمام كل شيء ما قال، إجى على كيفه إلى أن وصل إلى خيمة العباس، دخل الخيمة، عند ذلك أسقط العمود، عمود الخيمة أسقطها وسقطت الخيمة، فصاح زينب وعباسا وأخاه، رحم الله من نادى وعباسا وأخاه ومظلوما وغريبا. السلام عليك يا أبا عبد الله. احنا هذه آخر المحاضرة، أنا معتقد أنه ملح المحاضرة زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، دائما محاضراتي أذكر هذه الزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين جميعا وعلى يا علي بن الحسين. يسمعك الإمام. وعلى وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان ولي أمرنا ولي نعمتنا مرة أخرى نهدي ثوابها إلى حبيب ابن مظاهر. السلام على الحسين وعلى يا علي ابن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين وعلى قطيع الكفين. يا رب الحسين ارفعوا أيديكم إلى السماء ساعة استجابة الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة آمين. اللهم عجل فرجه، اللهم سهل مخرجه، اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انزل رحمتك على بلادنا هذه، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم من التمس منا الدعاء وأراد قضاء حاجاته اللهم فاقضي حاجته. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم وأمتنا على ولايتهم وارزقني الشهادة في سبيلهم. أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم، اجعل محيانا محياهم، مماتنا مماتهم، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاءه وألطافه وعناياته الخاصة آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله. اللهم وارحم أمواتنا شيعة أمير المؤمنين، اللهم ارحم مراجعنا الماضين يا الله، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين يا الله. اللهم اسعدنا في الدارين يا الله، ولا تجعل هذه الزيارة آخر زيارة من حياتنا يا الله، تقبلها منا بأحسن قبول يا الله، أرجعنا إلى أوطاننا سالمين غانمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما سألناه وما لم نسأله وهو بصلاحنا الساعة الساعة الساعة بحق الإمام الحسين أنزله علينا بلطفك وكرمك يا الله. شافي مرضانا يا الله، شافي مرضى هذا الجامع يا الله، أدي ديون هذا الجامع وديون المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم من يطلب منك ذرية وولد صالح اللهم الساعة ببركة الإمام الحسين، اللهم ارزقه ولدا صالحا يا الله. اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا الله، وفقنا لما تحب وترضى يا الله. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.